وينصرك الله نصرا السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء سيؤتيه أجراً. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل تقاتلونهم أو يسيرون ومن يطع ومن يتولى